يسخر كثير من الطلبة أهم الغش في مادة الإنجليزي وهذا الجانب حلو أن الصلاة في الإشعاد يحمل بها ليس بلازم يحمل بها قد لا يحمل بها ليس مستمر بلازم لكن عموما إذا دخل في مدارس نظامية يلتزم بشروطهم أو لا يدخلها أصلا بمعنى أنه إذا دخل عندهم شروط في هذا التعليم ألا تغش ألا تخادع أن تكون حسن الخلق حسن السلوك فتلتزم بشروطهم التي يشرطون عليك في ذلك فقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون عند شروطهم وهو بعهد الله إذا عاهدتم فحين يمتنع الغش من هذا الباب ليس لذات المادة فهذا المادة غير محترمة أصلا هذا غير محترمة ولكن باعتبارنا جزء أما قالت أنه قد يعمل قد لا يعمل أمر آخر قد لا يكون عمله في قطاع المادة هذه قد يكون عمله في مجال ديني بالتالي هو أخذ الشهادة ونالها بشده واجتهاده باعتبار مواد شرعية ليست هذه المادة التي كما قال عن ابن تيمية رحمه الله تعالى إن الإيمان تعلمه يدخل في النفاق.